أحسن الله إليكم. علي من الباحة يقول: توفي والدي رحمه الله ولم يذهب بزوجته الثانية إلى الحج، فهل يجب علي أنا ولده الكبير أن أقوم بتحجيجها؟ وهل على والدي إثم في ذلك، علما بأنني أرغب في إبراء ذمته من ذلك؟ الحج يجب عليها هي إذا استطاعت من مالها وفي بدنها ووجدت المحرم، يجب عليها هي وليس على زوجها، إلا من باب الإحسان والإعانة لها. فإذا أردت أن تعمل هذا من باب الإحسان إليها ومن باب البر بوالدك، هذا شيء حسن. نعم.